السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. قوله رحمه الله: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. الختم على الخادم يراد به إحصاء الأشياء وعدها عليه، فإذا أرسله مثلا بثلاثين درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص ما فإنه يعدها عليه، يقول: هذه ثلاثون درهما، خذها وأوصلها لفلان، ولا يجمعها في يده دون عد. أو مثلا إن أعطاه قطعا من اللحم أو غيره ليوصلها إلى مكان فإنه يعدها عليه، فهذا يسمى الختم على الخادم. وفيه فائدتان: إحداهما تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. أما الفائدة المتعلقة بالخادم فأن يصان عن الذنب فلا تحدثه نفسه به، وأما الفائدة المتعلقة بصاحبه فحتى لا يسيء الظن بمن يتعامل معهم من الخدم. قول أبي العالية رحمه الله: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها، فإن كان مكيلا فإنه يكال، وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا. قوله: كراهية أن يتعود خلق سوء، أي الخدم، حتى لا يتخلق أحد منهم بخلق سيء، لأنه إن وجد أن من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دفعته نفسه إلى خلق سوء من سرقة أو اختلاس أو نحو ذلك. والجانب الآخر قوله: أو يظن أحدنا ظن سوء، فأحيانا يكون الخادم بريئا ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول: لعله أخذ، لعله سرق. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من عد على خادمه مخافة الظن. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. قوله رحمه الله: باب من عد على خادمه مخافة الظن. هذا قريب من الذي قبله وبمعناه، أي يعد عليه الأشياء، ثم بين علة ذلك فقال: مخافة الظن، أي مخافة الظن السيء بالخادم، فهذه المصلحة التي تتعلق بصاحبه. قوله: إني لأعد العراق، والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر لحمة. قوله: إني لا أعد العراق على خادمي مخافة الظن، أي إذا أعطيته العراق ليوصله فإني أعده عليه، مخافة الظن أي الظن السيء به. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق قال: سمعت حارثة بن مضرب قال: سمعت سلمان رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق خشية الظن. قوله: إني لأعد العراق خشية الظن، أورده هنا من طريق أخرى، والمعنى نفسه أيضا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يعد على خادمه العراق مثل ما كان يفعل سلمان رضي الله عنه، يعد العراق على خادمه، ثم إذا وضع الطعام يأتي بخادمه ويجلسه بجانبه ويأكل معه من طعامه. فسئل رضي الله عنه مرة عن ذلك، قيل إنك تعد قطع اللحم عليه ثم لا تتركه حتى يأكل معك، فقال رضي الله عنه ذلك أنقى للصدر، ومعناه كقول سلمان رضي الله عنه خشية الظن، أي حتى يبقى صدر الإنسان نقيا لا تدخل عليه تجاه خادمه ظنون لا محل لها ولا أصل، فإن عد عليه فإن ذلك لا يضره شيئا، ومن جهة الخادم فإن الأمور تنضبط من جهته فلا تحدثه نفسه بسوء. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الخادم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. قوله رحمه الله: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم عندما تتكرر أخطاؤه وتتنوع مخالفاته ويحتاج إلى أن يؤدب. قوله: أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما بذهب أو بورق فصرفه، أي بعثه ليصرفه. قوله: فأنظر بالصرف، أي عندما ذهب الغلام ليصرف الذهب أو الورق أنظر بالصرف، أي أجل في الصرف، بمعنى أنه دفع الذهب للصراف وقال: تعطيني مقابل هذا الصرف بعد وقت، فأجل وأنظر، فأخل بشرط لا بد منه وهو التقابض. وبهذا الإخلال دخلت المعاملة في باب من أبواب الربا، فيكون الغلام الذي بعثه ابن عمر رضي الله عنهما بسبب ما وقع فيه من خطأ أدخل عليه مالا ربويا لا يحل، فأغضب هذا الأمر ابن عمر رضي الله عنهما، والأمر جد خطير وليس بالهين. قوله: فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، أي مؤلما، وذلك أن المخالفة التي ارتكبها هذا الغلام ليست بالهينة، لأنها فتح باب من أبواب الربا. قوله: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف، أي اذهب وخذ الشيء الذي لي من الذهب أو الورق الذي عند الصراف ولا تصرف، والمقصود أنه أمره أن يلغي هذه المعاملة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله؟ فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار، أو قال: للفحتك النار. قوله: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. هنا يلاحظ أن أبا مسعود رضي الله عنه يحكي قصة حصلت له هو وأخطأ فيها، فنبهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أراد بحكايتها أن ينبه غيره إلى هذا الأمر، وهذا من كمال نصحه. قوله رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. ولينظر إلى جمال التوجيه وكمال النصح من نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث ناداه بصوت يسمعه، ثم ناداه بكنيته وبدأ بهذه الكلمة اعلم، وذلك ليستدعي انتباهه، وهذه الكلمة يؤتى بها للتنبيه على الأمور العظيمة التي تحتاج إلى انتباه السامع وتفطنه لما يقال له. قوله لله أقدر عليك منك عليه ذكره بقدرة الله، وهذا من أحسن ما يكون في النصح والتوجيه أن يبين للإنسان قدرة الله عليه، أي فإن كنت ترى في نفسك قدرة على شخص ما فاعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، إن الله على كل شيء قدير. قوله رضي الله عنه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال فسقط من يدي الصوت من هيبته، أي إنه لما التفت ووجد أن صاحب هذا الصوت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط صوته من يده هيبة له عليه الصلاة والسلام. قوله قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، وهذا من سرعة تقبله رضي الله عنه لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام دون تردد أو تسويف أو تعجيل، فاعتقه لوجه الله على إثر هذه الموعظة البليغة. قوله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لمستك النار، لفظه في صحيح مسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. قوله أما للتنبيه، وقوله إن لو لم تفعل لمستك النار أي لولا أنك اعتقته وجعلته حرا في سبيل الله تكفيرا لضربك له لمستك النار، أو للفحتك النار أي أصابك لفحها وهو حرها وسمومها. وجاء في صحيح مسلم أن أبا مسعود رضي الله عنه قال، وهذا من تأثره وحسن استجابته، لا أضرب مملوكا بعده أبدا، فأخذ على نفسه عهدا ألا يضرب مملوكا أبدا، لأن العقوبة التي ذكرت عقوبة شديدة. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمر في هذا الباب دلت عليه السنة وتنضبط به هذه المسألة، لأنها قد تشكل على بعض الناس مسألة العقوبة في مقابل التأديب. جاء رجل كما في سنن الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. فهذا الحديث العظيم يوضح الضابط الذي تعرف به هذه المسألة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما قال وذكر له هذا التفصيل والتقسيم العظيم تنحى وجلس يبكي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ فقال الرجل ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، فاعتقهم لأن فيهم سوءا في التعامل حيث يكذبونه ويعاملونه معاملة سيئة ويعصونه، وفي الوقت نفسه يحتاج أن يؤدبهم، وربما أنه خشي أن يزيد في تأديبه لهم فيقتصون منه يوم القيامة فاعتقهم، وهذا من كمال نصحه لنفسه وحسن استجابته لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا